أتوني سؤالي سعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة إن شاء الله، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. الأحبة الكرام، طيب معنا بعض الاتصالات، طيب نتلقى الاتصالات. اولا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ مرحبا يا استاذ جمال، الله يبارك فيك. ربنا يبارك في عمرك كده ويشرفنا على نبات الصلاه يا رب، انا وانت وكل المسلمين. اول حاجه ادعي لي بالذريه الصالحه، ربنا يبارك لك يا شيخ. اسال الله ان يقدر لك الخير حيث كان ثم يرضيك به. اللهم امين. سؤال بعد اذن حضرتك. الخط يقطع يا اخي الحبيب، اعد سؤالك لان الخط يقطع. الافضل اللي اروح اعمل عمره شيخ، هي 15 يوم مثلا، وبعد ما يخلص العمره يصلي ولا يطوف الافضل؟ حاضر. ربنا يبارك في عمرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الأحبة الكرام، اسمحوا لنا قبل ان نبدا في الاجابه على الاسئله او حتى على الرسائل القصيره الى نصيحه اتوجه بها لكل من يسمعنا لله تبارك وتعالى، لأن الفتن أصبحت الآن كقطع الليل المظلم. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وكل السامعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. انتبهوا أيها الأحباب فيما يتعلق بهدم الأضرحة وما شابه ذلك واللغط الذي سار حولها بالأمس وقبله، فأرجو ممن يسمعني سواء كان ممن ينتسب وهو معدود على السلفية ومحسوب عليها ولا علاقة له بالسلف من الأصل، أو من الصوفية أو من غيرهم، نحن في خطر جميعا وفي خندق واحد، وهناك أصابع خفية تلعب بنا وتريد أن توقع العداوة والبغضاء بين أطياف المجتمع بغض النظر عن المسميات. هؤلاء لا يروق لهم استقرار هذا البلد، وهم معروفون بالتأكيد من أذناب وفلول النظام الفاسد السابق الفاجر، وكذلك أناس آخرين لا يهمهم استقرار هذا البلد ولذلك يضربون هذا في ذاك. ولذلك أنا أقول لإخواننا، ضبط النفس أولى وأحلى وأجمل، وأرجو من إخواننا أن يتقوا الله تبارك وتعالى. نحن لا نقر وجود الضريح أو المقبرة في المسجد، هذا حق ويجوز وليس مكانها في المسجد، ولكن ربنا علمنا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا هو تعليم الله لنا مع غير المسلمين، فما بالنا بالمسلم. لو كان هؤلاء يقصدون الخير نحن لا نشكك في أحد، ولكن لا نريد أن ندعو إلى أمر تترتب عليه مضرة أكبر. يصرف الناس سواء كان عن الطواف حوالين الأضرحة أو التمسح بها أو ما شابه ذلك من مخالفات شرعية لا يختلف عليها عاقل من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالوعي، للتوجيه، بأننا نبين للناس حكم هذا، نبين للناس قول النبي صلى الله عليه وسلم ورأي القرآن فيه، لكن تتحرك مجموعة تتصرف من أدمغتها دون أن تستشير أهل العلم في هذا الباب، فتحدث فتنة يقع فيها المجتمع ويقع فيها قتل وما إلى ذلك، هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أولى بك يا من رفعت وتريد الهدم أو توقع عداوة في المجتمع بين أفراده، اجلس مع إخوانك، بيّن لهم كلام النبي بدون تعالي وبدون أنك أنت الأوحد، هذا لا يجوز يا إخواني. نحن نريد ضبط النفس، نحن نريد تحقيق سنة النبي أجل. ثم تعالوا، أرجو من إخواننا الصوفية أن ينتبهوا، لأن المخطط أكبر مما تتخيلون، إنما يراد به حرق هذا البلد، يريدون تحويله إلى عراق ثانية، حتى تقع كلما رأيت إنسان ملتحي تبغضه ويكون مصيره إما مشكلة أو ضرب أو قتل أو ما شابه ذلك، هذا هو الذي يريدونه. فعقلوا يرحمكم الله، كم توجد هذه الأضرحة من مئات السنين، من آلاف السنين موجودة، لماذا لم يعتدي عليها هؤلاء الذين يدعون أنهم سلفيون إلا اليوم؟ لماذا؟ لماذا إخواني نحن نكفر أحد إلا ببينة؟ فينبغي أن ننتبه، أرجو من إخواننا الصوفية أن ينتبهوا لذلك، لأن هناك من يريد إشعالها فتنة، إنما يريدون أن تنحرق هذه الأمة وأن ينحرق هذا البلد، هذا هو الذي يقصدوه أو يريدوه. أرجو لله تبارك وتعالى أن يفهم هؤلاء وأولئكم، إخواننا هؤلاء ينبغي أن يكونوا على قدر المسؤولية لله تبارك وتعالى. وأنا أهيب بكل إنسان ملتحي، وأنا يعني أعتز بكل من أراه ملتحي والله الذي لا إله غيره، ولكن لا تتصرف من عقلك ولا تتصرف من دماغك، ولكن ارجع لأهل العلم والفقه، ستجد كلاما يخالف ما أنت فيه. ليس هذا وقت أنك تطبق من نفسك، بارك الله فيك. حتى ولو كانت الدولة قوية، لا يجوز للأشخاص أن ينفذوا أمرا إلا إذا رجعوا إلى أهل الحل والعقد والفقه في هذا الباب. أرجو من الله أن تنشرح القلوب، وأن يستجيب كل مسلم على وجه الأرض، وأن يستجيب لنداء الحق، وأن يعي المؤامرة التي لا تريد بنا خيرا ولا استقرارا، إنما تريدها حربا أهلية كالعراق وغيرها. هذه مجموعة تخرج مسلحة تدافع عن الأضرحة، وهذه مجموعة تريد أن تهدم، وذاك مجموعة يسقط قتلى، وسيظل دماء وأبحار وأنهر. هذا ليس من الإسلام في شيء، فليتق الله. ونص حديث النبي: القاتل المقتول في النار، هذا مسلم وذاك مسلم، وإن كان هذا عنده معصية أو عنده نوع من الخلل ينبغي أن ينبه عليه، ينبغي أن يشرح له، ينبغي أن تزيل شبهته، هذا هو شرع الله. يا من لا تفقه دين الله وتريدها حربا عمياء تعصف بأمننا ومجتمعنا، اتقوا الله تبارك وتعالى. لا أملك إلا أن أقول بلغت ربي إخواني فاشهد، وأسأل الله أن يشرح الصدور هنا وهناك وفي كل مكان. أرجو من المسلمين أن يتوحدوا تحت راية واحدة، وأن يتركوا كل هذه جانبا، وأن نكون على قلب رجل واحد، لأن الخطر بنا محدق. والله إنا في خطر يعصف بنا جميعا إن لم نتوحد تحت راية واحدة لله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا، اللهم أمين يا رب العالمين، وأن يطرد الشيطان من بيننا. طيب، معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا ميلود. ممكن أسأل حضرتك سؤالي فضيلة الشيخ؟ عفوا أم مريم، سامحينا، مرحبا، تفضلي. دلوقتي يا شيخ أنا عرفنا إن شركة الاتصالات اللي تبع للملياردير المسيحي هو ذات نفسه بيسب في الدين الإسلامي، وقالها على القناة الأولى المصرية، وإن هو مشترك مع هيئة أمريكية لتنصير المسلمين. ففي ناس قالوا نعمل حملة لمقاطعة الشركة ديت، لمقاطعة موبينيل. فهل فعلا لو عملنا الحملة ديت لمقاطعة موبينيل هيبقى فيها حاجة حرمانية ولا هيبقى ايه؟ حاضر، سأجيب. شكرا يا شيخ، سأجيبك ان شاء الله. طيب، ميلود من الجزائر، السلام عليكم. طيب، نواصل الإجابة إن شاء الله على ما معنا من أسئلة. الأخ الحبيب الذي سأل أنه ذهب لأداء العمرة وسيمكس هناك أسبوع أسبوعين أقل أو أكثر، هو يسأل هل الطواف أفضل، يعني كلما يدخل ويطوف أفضل، أم أنه يصلي ويكثر من الصلاة؟ الله أسأل ألا يحرمنا وإياكم وكل السامعين من العمرة والفضل في منها وفضلها وثوابها، وألا يحرمنا الصلاة في هذا المكان وكذا مسجد المصطفى والأقصى. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم أمين يا رب العالمين. يا أخي الحبيب، اجمع بين الحسنيين، بمعنى إذا كانت الصحة بفضل الله جل وعلا سليمة وبإمكانك كلما دخلت أن تطوف، فاعلم أن تحية البيت الحرام الطواف وليس الصلاة، على خلاف مساجد الأرض بأسرها. كل مكان تدخله من مساجد الدنيا عدا البيت الحرام تحيته ركعتين، تحيته تصلي ركعتين، أما البيت الحرام فهو الطواف. طب إذا كانت الصحة لا تسعفنا لذلك، فبالتالي يا أخي الحبيب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تصلي وتكثر من الصلاة، فإن الصلاة فريضة أو نافلة تعادل 100,000 في الأجر والثواب في أي بقعة مما سوى هذا المكان. إذن اجمع بين الحسنيين ما استطعت إلى ذلك سبيلا. طب معنا اتصال. السلام عليكم. مرحبا يا ميلود. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. أيوة يا شيخ، عندي كذا سؤال ممكن؟ تفضلي. أنا كان زوجي متوفي من بقالي 3 شهور، فأنا كنت قبل ما يتوفى، يعني قبل ما يتوفى كنت بحفظ قرآن، فمن يوم ما توفى قالوا إن أنت ما ينفعش تخرجي إلا لما العدة تخلص، فأنا دلوقتي محتاجة إن أنا أرجع الدرس تاني، هل عليا اسم إن أنا أرجع تاني ولا يعني الوقت قبل العدة ما تخلص؟ سأجيبك إن شاء الله. والسؤال التاني، منزلت الأرملة عند ربنا، يعني وأنا عندي أرملة على ذكرى زوجي، هل حرام عليا أم يعني هي ما فيهاش حاجة؟ عندك أولاد؟ لسه حالا. نعم إن شاء الله ربنا يكرمك رب. حاضر. ففي كمان سؤال، فزوجي قبل برضو ما يتوفى كان تعبان، قعد 3 أيام تعبان هنا في البيت، فخلال 3 أيام دول كان في أوقات صلاة بتفوته، يعني ما كانش يقدر يقوم يصلي وكده، وبعد كده بقى دخل في غيبوبة وكده، فما كانش بيصلي بقى. دي الغيبوبة دي أنا عارفة إن هي مثلا يعني إن هو مش هيتحاسب عليها، إنه ما كانش في وعي خالص يعني، إنما خلال 3 أيام دول او ممكن ابير الزوج ازاي؟ سأجيبك ان شاء الله بعد وفاته. حاضر سأجيبك. وفي كمان سؤال معلش. اتفضلي. طب انا دلوقتي لو زرت القبر بتاعه، هو هل هو بيشوفني؟ سأجيبك. او بيسمعني او بيحس بيا حتى هو في القبر وانا في البيت؟ سأجيبك ان شاء الله. متشكر قوي يا شيخ. الله يبارك فيك. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا نعيمه. مرحبا اتفضلي. أرجوك يا شيخ ادعي لي بالذرية الصالحة، الله يخليك. أسأل الله أن يقدر لك الخير حيث كان ثم يرضيك به، آمين يا رب العالمين. تفضلي. وعندي سؤال آخر، هل أطفال أنا بيب حرام أم حلال؟ حاضر سأجيبك إن شاء الله. نعود إلى الإجابة على الأخت التي سألت عن شركة الاتصالات وهذا الرجل الذي يتطاول على الإسلام كما ذكرت، هل نحمل أو نعمل حملة مقاطعة؟ انتبهوا إخواني وأحبابي، لأننا لا نحب أن نسير خلف الشائعات. إذا ثبت هذا يقينا فأنا أبين ووضح دور المسلم مع كل، بغض النظر عن هذا أو ذاك، كل أنا قلت نتحرى جيدا حتى إن الأمر لا يكون خلف الشائعات. إذا ثبت شرعا أنه سب دين الله فلابد له من وقفة من كل مسلم، هذا واضح كلامي فيه جيد، لكن لم يسب الدين فلنتق الله، هذه واحدة. دور المسلم في مثل هذا الأمر أنا سأسوقه بواقعة حدثت في عصر النبي، أن المسلم مع كل إنسان مع كل واقعة مع كل جهة تتطاول على الله ورسوله لا يحتاج إلى فتوى من أحد، هذا أمر واضح لأن دورك مسلم. تعالوا بنا سريعا، يعني الشركات التي أو الدنمارك وثبت الرسول صلى الله عليه وسلم والرسوم الكاريكاتورية وغيرها، ماذا حدث؟ ما زالت وغيرها ما زالت بضاعتها تغرق أسواق المسلمين والعرب، وسنحاسب جميعا أمام الله تبارك وتعالى. لماذا؟ دور المسلم في مثل هذه الحالة، لو أن إنسانا تطاول حتى مهما كان، لا تقول لي اقتصاده غيره، مهما كان فلا أعز ولا أكرم من الله ورسوله، هذا خط أحمر، فيجب على كل مسلم مقاطعة كل من يسب دين الله أو يتطاول على الله أو يتطاول على رسوله أو على أمهات المؤمنين أيا من كان، أيا ما كان موقعه. من أين أتيت بهذا الكلام؟ تعالوا معنا سريعا إلى سيدنا ثمامة ابن أسال المشرك، عفوا كان سيد اليمامة يوم كان مشركا ذهب إلى المدينة المنورة لقتل رسول الله، فارس عنيد ذهب لقتل النبي، فلما ذهب إلى الحبيب المصطفى ليقتله وقع في طريق عمر بن الخطاب، فسأله عمر ما الذي أتى بك إلى هذا المكان؟ قال جئت لأقتل صاحبكم. أعرابي لم يسلم بعد لكنه لا يكذب، لا يكذب، وهذه عبارة أنا ذكرتها مرارا، أنا لا أدري يعني إحنا يعني إلى من ننتمي، العرب ليس فينا من العروبة شيء، ويغضب مني كثير من إخواني، لكن أحدت الله الصدق في النصيحة، لا يكذب، الكذب سمة واضحة في المجتمع اليوم. قال جئت لقتل صاحبكم. فما كان من سيدنا عمر إلا أن قيده ثم أخذه إلى المسجد على أحد أعمدة المسجد سارية من اللي هو العمود بتاع المسجد وربطه عليه، وأخبر النبي أن هناك من يريد قتله، فذهب النبي إليه، خرج النبي، أما آن الأوان أن تسلم يا ثمامة؟ قال أنت أبغض الناس إلي، ولولا أصحابك والسيف والقيود لقتلتك، ولئن تمكنت منك يوما لفعلت. فيش بعد كده بقى، رضي الله عن سيدنا ثمامة لأنه أسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا هريرة إلى البيت وأحضر له لبنا فحمله النبي بيده فسقاه، ثم نظر إلى عمر الذي أنا أتخيل كان يجلس كالأسد يتفرس يعني متأمل في النبي، يريد أن يأخذ إشارة من النبي اقتل ثمامة يقتله، فإذا بالنبي يا عمر لبيك رسول الله، لكن جاء النداء على غير ظن سيدنا عمر، قال فك وثاق الرجل لقد فزعته وأرهبته، فك فك القيود يا رسول، قال فك القيود، فكه، ثم عزم النبي، قال عزمت على كل من بالمسجد ينطلق لا يتعرض لثمامة، ينطلق إلى حاله في أمان الله، ينطلق. وخرج ثمامة وعاد بعد قليل والصحابة ما زالوا جلوس، ثم جلس أمام النبي وضع يديه على ركبتي الحبيب ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. النبي نظر إلى عمر كأنه يريد أن يقول لعمر كيف لو قتلناه، فقال ما حملك على ما صنعت، يعني عرضنا الإسلام عليك فأبيت وتطاولت. فقال كنت مكبلا في قيودي والسيف مشرع على عنقي وأصحابك حولك وأنت تعلم من أنا سيد قومي، فلما رأيت من كريم حسن خلقك الطيب ما ينم على أنك نبي مرسل وأطلقتني حرا لوجه ربي فأنا أقررها إعلانا لوحدانية الله جل وعلا، أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. الشاهد بقى، انطلق من عند النبي من المدينة إلى مكة وصلى في الكعبة، فلما رأته قريش هم أن يقعوا به، سمامة صبأ كفر بآلهتنا، فقال ما صبأت لكني اتبعت محمدا حبيبي، أرادوا أن يضربوه فحجز عنه، يعني منع عنه سيدنا أبو سفيان رضوان الله على الجميع لكنه أسلم بعد ذلك. قال ألا تعلمون من الرجل؟ إنه سيد اليمامة، حنطتنا طعامنا من عنده، فكفوا عنه ووقف ثمامة، والنبي لم يطلب منه ولم يأمره ولم يشر إليه ولا عليه أبدا، وقال والذي بعث محمدا بالحق لن تأخذوا حنطة حبة واحدة منها بعد اليوم حتى يأذن فيها الحبيب، من بعد اليوم لن تأخذوا واحدة. رأى أنه مسلم والمسلم عليه دور في نصرة دينه، مش مستني يطلب أن النبي يقول له اعمل، لا، زيك أنا بناشد كل مسلم على وجه الأرض أي إنسان يسيء للدين يسيء للمسلمين موقف مباشر، وليس يكون تصرف فردي، هذا ينبغي أن يكون شعور عام لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، هذا دور المسلم. أبو سفيان صنع، إذا سنهلك سنضيع. النبي لم يتبع سياسة التجويع اللي بيتبعها الغرب اليوم مع المسلمين خاصة الصلاف والمعافاة، لا، أرسل أبو سفيان إلى النبي يعني عهدناك عطوفا وصولا للرحم، سنجوع سنموت من الجوع، ثمامة أقسم ألا يعطينا إلا بعد أن تأذن له. فقال أرسل النبي إلى ثمامة من يقول له خلي بيني وبين أهلي، خلي بيني وبين قومي، الله يقضي بيني وبينهم، إذاك أنا بناشد كل مسلم على وجه الأرض، كل من يتطاول على النبي قاطعوه، كل من يتطاول على الإسلام لا علاقة لنا به، ويجب مقاطعة وعنيفة، ليس ضرب ولا تكسير ما قصدت هذا، لكن ليس في هذا فقط بل في كل جميع شؤون حياتنا، والأمر وبين أيدينا واضح من تصرف سيدنا تماما رضوان الله تعالى عليه. الأخت التي سألت وقالت زوجي مات من 3 شهور وأنا كنت أحفظ القرآن وأنا في العدة وأريد أن أخرج. اسمعي أيتها الأخت الكريمة بارك الله فيك، المرأة خلال العدة ما ينبغي أن تخرج من بيتها إلا لضرورة، فربنا في القرآن قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فلا يجوز لها أن تخرج إلا لضرورة كشراء متطلبات الحياة اليومية، كما لو تذهب إلى العمل وليس لها من يعولها أو ينفق عليها وليس عندها من مال تنفق من خلاله إذا قامت بعمل أجازة خلال فترة العدة، تخرج وتعود آخر اليوم لتبيت في بيتها. إذا كان الأولاد مرضى نسأل الله أن يعافي الجميع، أو هي مريضة تذهب إلى الطبيب، كل ذلك يسمى ضرورة لا تقوم الحياة إلا بها، فبالتالي لا تخرج إلا لهذه الضرورة. خروجها إلى التحفيظ هناك ما يغني عن هذا، شريط الكاسيت، قنوات فضائية، يعني أمور كثيرة، فلا تخرج حتى تنتهي عدتك رحمنا الله وإياك. وهي تسأل نفسها يعني إن كانت تذهب إلى زيارة القبور ولا يجوز لك أن تذهب إلى زيارة القبور خلال فترة العدة، وإذا أردت الذهاب إلى زيارة المقابر بعد انتهاء العدة بشروط أن تكوني ملتزمة في الزي، لا تذهبي إلى هناك لضرب الوجه ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، فإن ذلك محرم شرعا، ولنتقي الله تبارك وتعالى. وإذا كان الذهاب للعظة والاعتبار فلا حرج ولا بأس إن شاء الله جل وعلا. هل يشعرون بنا الأموات؟ نعم يشعرون بنا ويفتخرون بطاعتنا لله، كذلك بمعصيتنا يكون ثقلا عليهم، نسأل الله أن يعافينا، اللهم آمين يا رب العالمين. أما فيما يتعلق بمنزلة الأمل عند ربها، إذا قامت على تربية أبنائها فإنها تزاحم سيد الخلق على باب الجنة، فإنها تزاحم سيد الخلق على باب الجنة صلوات الله وسلامه عليه. هذه منزلة والله. نعم لماذا؟ لأنها صبرت، كان بإمكانها أن تتزوج وكان، وهذه المرأة التي أتت تزاحم النبي على باب الجنة لا هي فاطمة ولا هي السيدة خديجة ولا هي السيدة عائشة والله أكبر، بل إنسانة بسيطة من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه المرأة أتى الخطاب بعد موت زوجها ليخطبوها ليتزوجوها، والزواج حلال شرعا، ولكنها أبت ورفضت، ووجدوا متاريس خلف الباب متمثلة في هؤلاء اليتامى، هذه جزاؤها أنها تزاحم رسول الله عند دخول الجنة. أسأل الله أن يبارك الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. نفس السائلة تسأل كان زوجها مريضا وثلاث أيام قبل الصلاة فاتته يعني الصلاة، هي تقول يعني ثم دخل في غيبوبة. أنا أقول للأخت الكريمة وإخواننا دائما في فترة الغيبوبة هذا رفع عنه القلم، لأن ربنا علمنا هذا، العقل مناط التكليف، فإذا زال العقل رفع التكليف، رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ، المجنون حتى يفيق، كذلك الصبي حتى يحتلم، ففي هذه الفترة الله رفع عنه. لكن ما قبلها إذا كان واعي جيدا فكان علينا أن نوجهه إلى الصلاة. أحيانا مع شدة المرض وشدة الألم ينسى بعض إخواننا الصلاة، وبعض من حوله هو يتكاسل ومن حوله لا ينصحون، وهذا خطأ، فيجب علي إذا كان يستطيع أن يتحرك للوضوء أخذناه وسندناه أو أتينا بالماء إليه وهو في فراشه وقمنا بتوضئته، فإذا عجزنا حتى لأنه مثلا في غرفة عناء مركز أو في بيت لكن ممنوع من الحركة تماما أو من مس الماء أو ما شابه ذلك، فإنه يصلي على أي حالة كان عليها، وهذا باب في الفقه موجود، فاقد الطهورين. إذن بالتالي أرجو من إخواننا عندما يجلسون حول الذين يحتضرون ألا يغفلوا عن الصلاة، ونسأل الله أن يتغمده بواسع الرحمة إن شاء الله تبارك وتعالى. طب نتلقى اتصال. السلام عليكم. أستاذ فتحي مرحبا. فضيلة الشيخ مرحبا، ربنا يحفظك، أشهد الله أن أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني، ربنا يحفظك ونتمنى من الله عز وجل ان ربنا يوفقك ويدعي لنا ربنا يحفظك يا رب. نسأل الله ان يغفر لنا ما لا تعلمون. امين يا رب. شيخ انا في سؤال، انا شغال في مصنع ومعايا. اعتذر لك يا اخي الحبيب اولا لان اخواننا قد اطالوا عليك قليلا، سامحنا للاطاله. بارك الله والله الشيخ، احنا ده كله لله وربنا يتقبل. الله يرضى عنك، ربنا يبارك فيك. ربنا يحفظك. انا شغال في ورديه، انا وابن اختي في مصنع، بناخد تغذيه نوديها يعني مدارس. نعم. فالمكان مكان واحد، فممكن انا اشيل انا وهو نشيل عربيه الحموله تبقى عربيه واحده. نعم. فبحيث ان انا اريحه وهو يريحني. فانا قلت له هستفتي، فقال لي لا انا هجيب لك الاذن من الراجل اللي هو المقاول اللي هو احنا ايه شغالين معاه وبناخد منه الله. فراح استاذن منه والراجل ما عرفش، قال له ما فيش مشكله. فانا برضو بستفتي حضرتك، بس هي فيها حاجه، ثمن العربيه المشوار دي حاجه، وفي مندوب تبع الشركه نفسها دي حاجه تانية. يعني المندوب ده بياخد مثلا زي 10 او 12 جنيه غير ثمن المشوار بتاع العربيه. تمام. فهل هذا يجوز ان انا اطلع اخد مكانه وتغذيته اوزعه على المدارس وهو ياخد مكاني يوم انا يوم هو يوم، ولا لا يجوز؟ حاضر، ساجيبك ان شاء الله. ربنا يحفظك اياكم يا اخي، ولا تنسانا في الدعاء. وانت كذلك، بورك فيك واصلح لك حالك. الاستاذ محمد من الامارات، مرحبا، سلام عليكم. عليكم السلام. سامحونا يا اخوانا الاطاله، ربنا يبارك فيك، تفضل يا حبيبي. العمل في المدارس الدوليه مختلطه فيها العرب الاجانب. نعم. هذا فيها حرمانيه المدرسه الثانويه، وهل اذا كان عملت فيها فالمال حلال ام حرام؟ حاضر ساجيبك. وهل العمل في مدارس مثلا اذا كانت في مرحله ابتدائيه مثلا افضل، او الاثنين كلاهما حرام؟ حاضر ساجيبك ان شاء الله. جزاك الله. الأخت نبيلة مرحبا، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياكم، الله يبارك فيك يا رب. بس حضرتك كنت بتتكلم من شوية عن السلفيين والصوفية. نعم. فعايزين حضرتك بس يعني شرح الصوفيين، ايه هم الصوفية، السلفيين، الوهابين، لانهم هم عمالين يتكلموا في الموضوع ده كتير، وفي ناس كتيرة ما هياش عارفة مين هم الوهابيين ولا الكلام ده، وبيشتتوا الناس بالكلام وزي وقيعة بين الناس وبعضيها. الله يبارك فيك، حاضر، جزاك الله خير، سأفعل ان شاء الله. حاضر، وياك، الله يبارك فيك يا رب. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخت التي كانت تسأل كيف أكون أو كيف أبر زوجي بعد موته، برك له أن تكثري له من الدعاء، بارك الله فيك والصدقة، ما استطعت إلى ذلك سبيلا إن شاء الله جل وعلا. وهناك تسأل إحدى الأخوات الفضليات عن طفل الأنابيب، هل هو حلال أم حرام؟ يا إخواني، الدين ليس ضد التقدم العلمي، فهناك بعض المشاكل بالنسبة لبعض أخواتنا أو بناتنا أو أمهاتنا في قضية الحمل، فبيتم عمل الحقن المجهري أو إنجاز التعبير بيسموه طفل الأنابيب، فهذا لا حرج ولا بأس به بضوابط شرعية، بمعنى يعني يتم التأكد وعدم الاختحاط حتى لا تختلط الأنساب، أخذ النطفة المنوية أو الحيوان المنوي أعزكم الله من الرجل الزوج ثم يلقح ببويضة المرأة، ثم يتم إعادته إلى رحم المرأة بطريقة أهل العلم والطب يعرفون ذلك، لا حرج ولا بأس إن شاء الله جل وعلا. ولكن الذي نحذر منه دائما أن يؤخذ نطفة أو حيوان منوي الرجل يلقح ببويضة المرأة أخرى، فهذا اختلاط للأنساب ومحرم ولا يجوز شرعا، لكن بين الزوجين لا بأس ولا حرج بها، بل مباحة شرعا إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الحبيب الذي قال نعمل وردية أو أعمل في أنا وابن أختي في وردية في مصنع، بنحمل اللي هي أغذية المدارس وبنأديها إلى المدارس إن شاء الله. هو بيسأل عن جزئية إن كل واحد منهم عنده سيارة، وممكن سيارة واحدة تحمل الاثنين، وأنا أذهب يوما وأقوم بعمل ابن أختي، وهو سيذهب في اليوم التالي وأنا أستريح قليلا يذهب وأدي عملي، ثم في ذلك يعني سأل المسؤول عن هذا يعني أعطاه الإذن في هذا العمل، ويسأل لا حلال أم حرام. يا أخي الحبيب، الأصل أن يؤدي كل منكم عمله لحدته حتى بعيدا عن الشبهات، لكن هل يجوز شرعا أن أقوم أو أن تقوم أنت بعمله هو؟ نعم يجوز، نعم يجوز، على أن أستريح اليوم الذي بعده، بشرط ألا يتم التقصير في توزيع هذه الأغذية، فإذا تم وحدث التقصير ولو طفيف صار هذا العمل الذي تعملوه أنتم وأنت وهو محرم شرعا. يعني انت النهاردة مطالب بانك تودي من المصنع لمثلا 10 مدارس وهو مطالب يودي لعشرة مدارس وانت ستقوم بالعشرين مدرسة، لو تم التأخير عن موعد التسليم صار ذلك محرما شرعا. يعني ايه؟ يعني مطلوب ان ده يتسلم للمدارس ديت في الفترة مثلا من الساعة 9 صباحا وحتى 11، يعني خلال ساعتين، ان استطعت ان تنجز هذا لا حرج ولا بأس، تمام. ولكن اذا تم انني ساذهب لبعض المدارس يعني مع خروج الاولاد وما شابه ذلك كان ذلك محرم ولنتق الله. الامر واضح يا اخي الحبيب، بارك الله تعالى فيك. الاخ الذي سأل عن العمل في المدارس الدولية في الدول العربية وهي مختلطة سواء في الثانوي أو الإعدادي، هل يسأل هو حلال أم حرام؟ قلنا يا إخواني دائما وأبدا أن الاختلاط مفسدة من المفاسد، سواء كان في ابتدائي أو في إعدادي أو ثانوي. ذلك نحن دائما ما نهيب بكل إخواننا الذين يسمعوننا أن نفصل بين أولادنا، بين البنات والأولاد من البداية، هذه مدارس خاصة للأولاد وهذه مدارس خاصة للبنات. هذا أمر ينبغي، هذه تقاليد وتعاليم ديننا ينبغي والله أن نلتزم بها. والله ما ضاقت الأرزاق ولا فسدت الأخلاق إلا بهذا، نسأل الله العفو والمعافاة، فلنتق الله تبارك وتعالى. على كل حال، هل يجوز لي أن أعمل في هذه الأماكن؟ إذا حافظت على نفسك واستطعت أن تغض بصرك فلا حرج ولا بأس، وإن وجدت غيرها فغيرها أفضل منها إن شاء الله، يستوفي ذلك الابتدائي والإعداد الله يرضى عنه وعنه. الأخت الكريمة السائلة التي قالت، يعني عندما أنا علقت وأنا قدمت نصيحة في أول الحلقة يعني اللغط اللي حاصل في المجتمع، الوقيعة التي يعني ستوقع المجتمع يعني في ضياع، أسأل الله أن يحفظ بلدنا، اللهم كل من أرادنا وبلدنا بخير، اللهم يا رب العالمين خذه أو وفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلدنا بشر يا رب خذه أخذ عزيز مقتدر، كل من كدنا فكد، اللهم أمين يا رب العالمين. فهي تقول يعني عايزين نعرف يعني معنى كلمة سلفية وهابية صوفية، لأن لغط كتير وده بخبط في ده. السلفية يا إخواني هي اتباع منهج السلف الصالح. معنى كلمة السلفية ببساطة شديدة، السلفية ليست جماعة، السلفية ليست حزب، السلفية ليست أشخاص، السلفية إنما هي منهج السلف الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعه. هذا ببساطة شديدة معنى كلمة سلف، عشان ما نتهمش بعض الله سلفي متشدد إرهابي، لا لا لا، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. الذي يتهم أي إنسان ملتزم بهدي النبي هو بيتهم النبي بالتشدد، هو بيتهم النبي بالتشدد. يعني لو أن إنسان بيتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو سلفي، سواء يعني هذا أمر خلال، إذن هو اتباع منهج السلف، السلف يعني السابق الذين سبقونا إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا عن السلف ببساطة. إذن السلف منهج، السلفية منهج، منهج مش جماعة، مش حزب، مش أشخاص معينين. قد يكون إنسان يدعي أنه سلفي، يدعي زي هذا المخبول المتخلف عقليا اللي طلع في برنامج من البرامج، تمام. انا لو قلت اسمه مش عايز اقول اسمه، لا يعني لا يشرفنه هذا، وخبط في السلفيه واتكلم ان هو سلفي، هو لا يعرف عن السلفيه شيء. دكتور نفساني يبدو ان يعني يبدو ان هذه المهنه، انا لا يعني ان في كثير منهم ناس افاضل احسبهم على خير، ناس اكارم نجلهم ونقدرهم، لكن بعضهم يعني يبدو ان دماغه ضرب، نسال الله العفو والعافيه، ده عايز مستشفى مجانين يتعالج فيه الاول. اللهم ارحمنا يا رب فانك بنا رحم. الواد بتاع عين شمس ده نسال الله العفو والعافيه، فالشاهد الله يرضى عنه عنده يجي يتكلم، ده عنده خلل، ده عايز يتعالج، ده مش كل واحد يا اخوانا عنده لحيه وجلابيه وطاقيه عزكم الله، نحن لا ننتقص من قدر اللحيه، ده سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معنى ذلك انه يبقى سلفي لا اطلاقا، لابد ان يدين وان يطبق منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولو راينا منهج رسول الله لن نجد فيه عنف ولا دمويه ولا ولا ولا ولا، فهذا بجهاز شديد سلفي. وهابيه، الوهابيه يا اخوانا يعني هي حركه، هذه الحركه حركه اصلاح، كان فيه فساد وكان فيه شرك موجود في الجزيرة العربية كثير، فبدأت تصحح مفاهيم الناس. النهاردة البعض يقول لك أنت أيوة أنت وهابي، لا حول ولا قوة إلا بالله، هي صبة، سبحان الله. واحد يقول لك ده حرام ولا يجوز شرعا لأن الله قال ولأن النبي قال، ده نشيله على رأسنا على طول. لكن أنا مشكلتنا بناخد دايما إيه أرتكاريا الأسماء، والله يعني عايزين كده مصطلحات مجعلصة، سامحوني في التعبير في اللغة العامية، مصطلح كده وروح هدفه، وهابي، ارهابي، سلفي، صوفي، شندي، فندي، ايه يا عمي مالك؟ نسأل الله العفو والعافية. يعني هذا امر ينبغي ان ننتبه اليه. هذه يا اخواني يعني ببساطة كانت في الجزيرة العربية كان الشرك على اشده، فبدأوا يصححون للناس طريق الحق أن هذا يا أخي لا يجوز، وأن هذا بقول الله ونبيه صلى الله عليه وسلم، ولن تجد قولا لهذا الشيخ شيخ محمد عبد الوهاب أو غيره، لن تجد قولا لفلان أو علان. سبحان الله، إذا ما ينبغيش أن احنا نتهم بعض اتهامات ملهاش أساس. الصوفية يا أخوانا ببساطة شديدة تحتاج إلى عدة حلقات، ونحن في حلقة فتاوى. ببساطة شديدة ليست على طول الخط صحيحة، وليست على طول الخط مخطئة. يعني إيه؟ يعني لها وعليها. وقلت هذا، يعني ما وافق من أقوالها وأفعالها كتاب الله وسنة النبي، لا بفهمي ولا بفهم الصوفية أنفسهم ولا بفهم أي شخص، بل بمنطق النبي وسلف الأمة من الصحابة مرورا بالتابعين وأئمة مذاهبنا الكرام الشافعي ومالك وأحمد وأبي، هم دول اللي بنقصدهم السلف، الله يرضى عنا وعنه. فما وافق أقوال هؤلاء هذا المنهج على عيننا ورأسنا. وقد أشاد وأشار الإمام الشيخ العلامة ابن تيمية رحمة الله عليه بالإمام الجنيد، وإمام الجنيدي هو إمام الطريق الصوفي، يعني رجل له باع في هذا الباب، وكتب ابن القيم عنه كلاما طيبا كثيرا، ليس الوقت يعني متاح لسرده. فبالتالي الصوفية المعتدلة وهي التي ترقق القلب ولا تتعارض، وأؤكد مرة ثانية لا تتعارض مع كتاب الله ولا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بأس بها ولا حرج. حتى الصوفية التي انحرفت عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون المعالجة بهذا الكم أو هذا الخطأ الفادح الوقيعة. أنا قلت انتبهوا لأن هناك وقيعة بين أطياف المجتمع، وقيعة ستوقع اليوم أوقعت بين الصوفية وما يعني كما يقولون السلفية، وأنا قلت السلفية منهج تمام، يوقعون غدا بين السلفية وأنصار السنة، وبعدها بين الإخوان وكذا، وبعدها بين الاشتراكية والرأسمالية، وبعدها ده كارثة وهتبقى مصيبة، نسأل الله العفو والعافية. فنحن نقول إذا كان هناك من خلل نحن لا نقر، بل هذا بعيد كل البعد عن عقيدة أهل السنة والجماعة، سواء كان تقبيل الأضرحة أو الطواف بها أو الصلاة إليها أو قصدها من دون الله كل ذلك، أو النذر إليها من دون الله، كل ذلك محرم شرعا. لكن ينبغي أن ننبه الناس، أن نعلم الناس، ديننا علمنا قبل أن تحملوا الناس على سنة النبي فعلموهم سنة رسول الله، قبل أن تحملوا الناس على سنة النبي فعلموهم سنة النبي، قبل أن تحملوا الناس على الفقه فقهوهم علموهم. كنا في يوم من الأيام في إحدى قرى أو مراكز البحر الأحمر، وكان معي أحد الأحبة الكرام يسمعني ربما وهو على قيد الحياة حي نرزق، فشاء قدر الله جل وعلا الشيء بشيء يذكر، هذا تدليل على فقه الناس قبل أن تحملهم على الفقه، وعلمهم سنة النبي قبل أن تحملهم عليها، هذا مطلوب. فالشاهد بعد الندوة فوقف، وكان في بعض الصوفية وبعض أمور تخالف الإسلام مخالفة صريحة، علقت عليها بهدوء وبإيجاز، منهم من استجاب ومنهم من لم يستجب، إن شاء الله سأجيب وواصل بعض الأخطاء، بس ما نطولش على أخواننا اللي على الهاتف. السلام عليكم. مرحبا يا أبا علي. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. مرحبا. وعليكم السلام. تفضل مولانا، بعد إذنك أبو علي من الصوت معك. مرحبا يا أبا علي. والله سعادتك أنا لي استفسار بسيط. تفضل. أنا اشتريت حتة أرض زراعية. نعم. تمهيلا إن شاء الله أن أنا أبنيها، لأن هي كانت يعني قريبة من العمران. نعم. بعد كده سعادتك تبين لي أن هي بعيدة خالص، وظهرت لي حتة أرض تانية داخل المدينة. نعم. معايا حضرتك؟ اتفضل أعرض سؤالك. ما انا فندم هو سؤال، انا بتقول ساعتك اشتريت حتة ارض جيد. نعم اشتريت ارض في وثم اتضح لك بعدها عن المكان السكني، اشتريت اخرى داخل العمران، فدفعت جزء منها بتاعة المدينة على امل ان شاء الله ان ابيع الارض اللي هي الارض الزراعية دي واسدد. تعذر ان انا ابيعها ساعتك خالص لظروف معينة، يعني الظروف اللي هي موجودة في البلد ما عرفتش ابيعها. صاحب الارض الاخرى اللي في المدينة دائم مطالبتي بطريقة يعني كده ساعتك ضغط نفسي وعصبي دايما. السؤال ايه؟ ده يروح لي الاقتراض من البنك ام لا؟ سأجيبك. استاذ احمد من اسوان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. بارك الله فيك يا الشيخ الكريم على هذا البسط والتوضيح. وإياكم. تصدر اصوات من اماكن حول المسجد او بداخله، فهل انتباه المصلي يؤثر على صلاته؟ وكذلك هل شخص ما يبلغ أو يسأل من يصلي عن شيء وتكون الإجابة من المصلي بالإشارة، وهل ذكر بعض الأناشيد التي بها الثناء على الله سبحانه وتعالى في السجود كمثال يعني بك أستجير ومن يجير سواك ارحم ضعيفا يحتمي بحماك، فهل يجوز أم يكتفى بالدعاء؟ هذا سؤال. والسؤال الآخر، أليس يا شيخ من يشيع للمسلمين أو المصريين لتخويفهم من الإسلام، أليس هؤلاء أشد حكما على ممن هؤلاء الذين هم في قفص الاتهام من أجل الفساد؟ لأن هؤلاء كانوا يصدون الناس عن حقوقهم وحرياتهم، أما هؤلاء يصدون الناس عن سبيل الله، فالإسلام هو المقصود ليس جماعات وليس أشخاص. نعم، نرجو التوضيح وبارك الله فيك. بارك الله فيك الحبيب، جزاكم الله كل خير، أصلح الله حالنا وحالك. نواصل يا إخواني الإجابة، فأعود مرة ثانية. قلت كنا في ندوة، وهذا تدليل على أن الناس يحتاجون العلم، يحتاجون من يبصرهم، والله الذي لا إله غيره. كثير من الصوفية إنهم على إذا وجدوا العلم الصحيح بمعنى أو الأسلوب الطيب سوف يرجعون سريعا، وهذه أنا نماذج رأيتها بعين. فقلت كنا في هذا المكان إحدى قرى البحر الأحمر، إن جاء الله يرضى عنا وعنكم، فالشاهد بإيجاز شديد بعض إنه كان الصوفية وعلقنا علي ببساطة شديدة، فما كان من أخي الكريم الذي كان معي في الندواء والمحاضرة يعني تلفظ بألفاظ كانت شديدة قليلا وقاسية، فقام له واحد من آخر الصفوف ورجل عامي وبسيط جدا فقال والله الذي لا إله غير، أقام الحجة على الشيخ، فقال هذا الذي تعلمناه ونحن لم نرى من أهل العلم أحدا، علمنا عم الشيخ، تعالنا كل أسبوع كل شهر علمنا شرع الله وسنستجيب. فنظرت إلى أخي قلت له أقام الحجة عليك، هذا صحيح، هذا صحيح، لكن إن إحنا نهد هذا خطأ. وأذكر في أحد المساجد في قلب القاهرة، ولعل هناك من يسمعني منهم الآن، وكان مليء بأمور صوفية مخالفة، جلست ما يزيد على ما يقرب من 7 سنوات أعطي فيه دروس من المغرب إلى العشاء، والناس بفضل وأصلحنا الكثير بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن ما هددنا خطأ إن أنا أجي أهد القوم مرة واحدة، ما ينفعش. عشان كده أنا بناشد إخواننا الكرام نتبع الحكمة في الدعوة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالفتن اليوم عاتية، اللهم احفظ بلدنا من هذه الفتن، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخ الكريم الذي قال اشتريت قطعة أرض زراعية بعيد عن العمران وبعدين اشتريت قطعة داخل المدينة، الشاهد الراجل الدائم المطالبة هو اللي هل يجوز الاقتراض من البنك؟ لا يا أخي الكريم، لا يجوز لك الاقتراض من البنك، وانت ايه يعني اللي زنقين على كده؟ ايه اللي يجعلني ان انا اقترض واجيب من الربا؟ ارضه عنده، اعطيني مبلغ اللي عند حضرتك وخذ ارضك. لا لا انا يعني هذا واضح، يعني انت الان لا تصبر علي نتيجة ظروف البلد، جيد انا لي عندك مبلغ من المال، جيد سلمه لي الان خذ ارضك، لا اصبر عليا بقى سنتين، لا ما اصبرش عليك ولا يوم، هذا امر واضح يا اخي الحبيب، وبين وبينك القضاء ان شئت هذا يعني. اذن لكن احلل هذا، اذهب الى القرض والبنك لا نبيحه يا اخي الكريم، الله يرضى عنا وعنك. الاخ الحبيب الذي يسال ويقول يعني بتصدر اصوات من حول المسجد، هو بيسال هل بتؤثر على الصلاه؟ لا لا تؤثر على الصلاه، والمفروض اخواننا جيران المسجد يعني يراعوا المسجد انه في صلاه، الكاسة نوطيه، واخواننا اللي يعني يتقوا الله ده مسجد يعني وفي صلاه، والمفروض وقت الصلاه دي نغلق كل شيء وندخل نصلي المسجد، معانا موعد مع الله سبحانه وتعالى، فيعني علي انا كمصلي ان اركز في صلاتي ولا يؤثر هذا. طب هل تجوز الاشاره وانا في الصلاه ان انا عايز اجاوب على فلان يعني مثلا واحد بند عليا فاقول له شويه كده اصبرني حبه يعني؟ لا يا طبعا هذا لا يجوز ولا بالاشاره يا اخي الحبيب، ولا بالاشاره، من يحتاجني ينتظرني والا ينصرف، فانا مع الله، انا مع الله، الله يرضى عنا وعنك، بارك الله فيك. الإشارة إنما عندما يريد أحد أن يقطع المكان اللي بصلي فيه فأنا أرفع يدي وأشير إليه لأنبهه أن حتى لا يمر بين يدي مصلي، للوعيد الشديد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان عليه من الإثم، طبعا لكان عليه أن يقف 40، روي الحديث يقول 40 يوم 40 سنة 40، يعني هذا خلاف بين أهل العلم. نفس السائل الحبيب يسأل ويقول هل يجوز لي يعني بعض المقاطع اللي في النشيد الديني الجميلة دي يمكن أدعي بها في السجود؟ وهو ضرب مثال يعني وأنا ساجد كده بقول بك أستجير يا رب ومن يجير سواك ارحم ضعيفا يحتمي بحماك، نعم وما يعني لا ملجأ منه إلا إلي، يعني كلمة جميلة ادعو بها وأنت ساجد، بارك الله فيك، فلا حرج ولا بأس، أصلح الله أحوالنا وجميع المسلمين. نفس السائل الكريم يقول أليس من يشيع تخويف المسلمين الناس من المصريين عموما يعني من الإسلام أخطر من الموجودين في أي طابع؟ دي عايزه كلام. ما هم دول اذناب دول ودول اتباع دول الله يرضى عنا وعنه، يعني ايه دول بيكملوا بعض يعني. النهارده هي عايزين وقيعه بين المجتمع المصري، خلينا نتكلم بعموم اشمل، المصري بمسلميه واقباطهم وقيعه. ايوه نعم وقيعه، يخوفك الاسلام، ليس في الاسلام ما يخيف. طب اسمعوها كده، وهذا من اعتراف يعني البابا شنوده نفسه لما صدر حكم محكمه من حوالي يعني تقريبا يقل عن 6 أو 7 أشهر بالحرف، ده انا بنقل كلامه بالحرف، وهو درس انجاز التعبير النصارى في مصر والامام بتاعهم انجاز التعبير يعني الراجل بتاعهم. فالقضاء حكم بتطليق امراه مصريه من مسلم، قال هذا يتعارض مع عقيدتنا، لماذا لا تطبقون علينا شرع المسلمين في هذا؟ والحكماء منهم يعرفون جيدا. انا بس عايز اوصل اللي بيخوفوا الناس من الاسلام دول ناس عندهم اغراض، عندهم اجندات تخريب البلد. نحن نريد من اخواننا ان يتقوا الله. اذا اللي بيشيع هذا ان نشهد الله اخطر واشد واعتى على البلد من اللي موجود في قفص الاتهام واللي اشار الفساد واللي نهب البلد. نسال الله العفو والمعافاه، ولذلك يجب التصدي بحزم من الجيش لله سبحانه وتعالى لامثال هؤلاء. ولذلك انا بقول على الإعلام أن يقف عن هذه النغم، جهاز مسبيره ده لابد له من وقفة، لابد له من وقفة. لما؟ لأنه دأب على تشويه الإسلاميين إما سلفيين أو إخوان أو إسلام أو غيره. برامج ينبغي أن يتقوا الله، حتى بعض القنوات الخاصة، أنا لا أريد أو أحب أن أشير إلى بعض البرامج وعندي بها لست، فليتقوا الله تبارك وتعالى. الإسلام ما بيخوفش حد، الإسلام لو حكم الإسلام، الإسلام ظل 14 قرن من الزمان يحكم العالم اللي احنا عايشين فيه. نسأل الله العفو والعافية، لم يكن هناك أي مخاوف. وما عهد عمر بن عبد العزيز منا ببعيد، مش هقول بقى عهد الصحابة، لأنه عندما يحكم إنما يحكم بكتاب الله وسنة النبي. وغير المسلم آمن على عرضه ودينه ومعتقده في بلاد المسلمين، بل والإسلام يوجب على أهل الإسلام أن يحموا هؤلاء. لكن هي فزعات يخوفوننا، يعني هي مشكلة عن أخونا. نعم الله يبارك فيك المخرج، يعني هتف في أذني، هذا صحيح التوقيت نفسه يعني كارثة. يعني عايز أعرف التوقيت ده ليه ما كانش قبل كده، يعني قبل سقوط النظام الفاسد ده ما كناش النغمة دي ما كانتش موجودة ليه؟ ما كانتش موجودة نغمة سلفي وصوفي وإخواني وإسلام ما كانش النغمة دي موجودة ليه؟ وكان هناك أطروحات كثيرة، لكن هذا التوقيت بالذات لأن البلد في حالة ضعف، البلد في حالة ضعف. لذلك بنقول لإخواننا علينا جميعا دور كبير نحن نتكاتف. أنا بناشد كل أطياف المجتمع، الأقباط قبل المسلمين والمسلمين بكافة أصنافهم وأشكالهم، فوتوا الفرصة على هؤلاء الذين لا يتقون الله والذين يريدون حرق هذا البلد. أرجو أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نخرج من هذا سريعا، اللهم أمين. سؤال السائلة، يعني معنا دقيقة والرسائل كثيرة لكن قدر الله ما شاء فعل. تقول السائلة الكريمة، يعني أنا أرتدي إزدال، تعرضت للمعاكسات من الشباب وخلعت الآن أرتدي غيره، هل أتحمل أي ذنب؟ عجيب يا أخت الكريمة، يعني هل لو أن امرأة لا تلبس الحجاب وتعرضت لمعاكسة الشباب تخلع الحجاب؟ طب ما برضو هتتعاكس. هذا ليس مبرر يا أخت الكريمة بارك الله فيك. إذا ما فعل فيه خطأ فاتق الله جل وعلا وعودي إلى ما كنت عليه، يرحمنا الله وإياك. ما الذي يجعلني أنسى في الصلاة؟ إنك مشغول بالدنيا، مشغول بالدنيا. الواحد لما يقف يصلي مشغول بقى بالأولاد والمرتب والأحداث والكلام ده، مش هيفكر في الصلاة. لذلك نريد أن نشغل بالآخرة، الله يصلح حالنا وحالكم. هل يجوز وضع المصحف على الأرض بالمسجد أثناء الصلاة؟ دائما القرآن يعلو ولا يعلى عليه، إما أن يوضع على مرتفع من الأرض وهذا الأفضل تأدبا واحتراما مع كتاب الله تبارك وتعالى. أنا تاجر لحوم مجمدة، هل يجوز أن أبيع اللحم المجمد للجزار؟ لا لا يجوز، لأنك بتساعد على الفساد. بعض الجزارين ما عندهمش ضمير، ياخد اللحمه وبتتفكك بطريقه معينه وبتبدا يبيعها على انها لحم، يعني هي ثمنها مثلا بتتباع في الاسواق على انها مجمده ب 30 جنيه او ب 25 او ايا من كان سعرها. الثاني بيظبطها مع بعض اللحوم ويروح دخلها وبيعها على انها لحمه طازه ب 60 و 50 جنيه، هذا فساد واضلال في الارض، وانت تسعد على ذلك فلا تفعل هذا، يرحمنا الله واياكم. الاحبه الكرام سامحونا، وقت الحلقه قد انتهى. إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، نسعد بصحبتكم فيها إن كان في العمر بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا أهل الهدى والذكر أفتون.